أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات تحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله تعالى عليكم وعليكم ورحمته وبركاته. ونعلم جميعا أن القرآن كلمة الله الأخيرة لعباده. يصدق الكتب السماوية السابقة جميعا، ويكشف ما وقع فيها من زيف وتحريف، ويزيد عليها ما يتناسب مع عموم هذه الرسالة المحمدية وعالميتها، وأنها خاتمة الرسالات. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ضمن الله حفظ هذا الكتاب، فقال: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية التي بها يحفظ الله هذا الكتاب، بأن يوفق الله عز وجل طائفة من هذه الأمة تظل إلى قيام الساعة مستمسكة بهذا الكتاب، عاملة به، ناشرة له، مدافعة عنه، حتى وإن كان الثمن الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على الحق ظاهرون. طلب الله عز وجل من الناس أن يعملوا بهذا الكتاب ولا ينفكوا عنه في كل صغيرة وكبيرة من شؤون حياتهم، كأن هذا الكتاب أنزل لا للحفظ وحده ولا للمباهاة ولا للمجادلة، وإنما أنزل للعمل. كتاب أنزل للعمل، وبداهة لن يتأتى العمل إلا بعد الفهم، وليس الفهم العقلي فقط، بل الفهم العقلي والقلبي، فيلتقي العقل مع الوجدان وتنفعل النفس بهذا الكتاب. إذا انفعلت به انقلبت تطبق، وبمرور الزمن يتولد عندها حب نشر هذا الكتاب وإبلاغه للآخرين، بل دفاع عن هذا الكتاب حتى ولو كان الثمن كما قلنا الموت. إذن أمر أساسي التدبر. لذلك قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لذلك فنحن بحاجة إلى أن نعرف كيف نتأثر بالقرآن الكريم، وذلك يقتضي منا أن نتخذ خطوات لنتأثر بالقرآن روحا وعقلا وقلبا وجوارح وسلوكا. لنتأثر بالقرآن فلا بد من خطوات. الخطوة الأولى أن ندرك قيمة هذا الكتاب، فإني إذا أدركت قيمة هذا الكتاب أصغيت إلى كل حرف، بل إلى كل كلمة، بل إلى كل جملة، إلى كل آية، إلى كل سورة، إليه كله أصغيت إصغاء تاما، لا بعقلي فقط وإنما بعقلي وقلبي، لأن شيء مهم، شيء ثمين. من أين يكتسب القرآن أهميته؟ من أنه كلام الله، والله عز وجل قال عن نفسه وهو العلي العظيم، وقال سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى والعلي لا ينزل شيئا لا قيمة له ولا وزن، بل لابد أن يكون ذا قيمة. يكفي أنه كلام الله، ويكفي أن المتعبد به والتالي له إنما يتحدث مع الله عز وجل. وقد قال الله أنا ممكن أنتقم منكم، كيف؟ قال أسحب هذا القرآن من بينكم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني بصوب معاصيكم وسيئاتكم أنا أشيل هذا القرآن. إذا رفع الله القرآن ماذا يعمل الناس؟ يسيرون على غير هدى، يسيرون كالدواب بل أضل، يسيرون ولا حدود ولا ضوابط ولا قيود في التعامل بين الناس. لذلك قال قيمة هذا الكتاب من أنه نزل من عندي وهو كلامي، فلا بد أن يكون عظيما. وقيمة هذا الكتاب أنه أنزل في ليلة مباركة وشهر مبارك، أنزل في ليلة القدر من شهر رمضان. يا الله، قال إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال حميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الزمان مبارك سواء كان شهرا كان ليلة مبارك، وما ينزل في المكان والزمان المبارك لا بد أن يكون مبارك. هذه قيمة ثانية للكتاب. القيمة الثالثة أنه جمع ما في الكتب السماوية كما بدأت حديثي، وكشف عن الزيف الواقع فيها، وأضاف إليها ما يتناسب مع عموم الرسالة وأنها خاتمة ومع عالمية هذه الرسالة. تضمن ذلك كله؟ قال نعم، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وما دام كذلك قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. القيمة الرابعة أن هذا القرآن سيكون حجة لنا إن عملنا بما فيه، وسيكون حجة علينا إن أدرنا ظهرنا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فمعتق نفسه فبائع نفسه أو معتقها، يعني إن كان عمل به حجة له، وإن لم يعمل به فهو حجة عليه يوم القيامة. كأن هذا القرآن هو الميزان الذي توزن به أعمال الناس يوم القيامة، كأن القرآن سيوضع في كفة وأعمالنا في كفة أخرى، وهل أعمالنا متطابقة مع هذا القرآن أو ليست متطابقة معه. الميزان اللي هيكشف الصادقين من الكاذبين والمحقين من المبطلين والكافرين من المؤمنين بين أيدينا الآن، لم يقل له أوريكم إياها يوم القيامة، ده بين أيدينا قبل أن نقاس. المفروض نقيس أنفسنا الآن. وذلك قال الله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وكان عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر يا الله، واعلموا أنكم ستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قيمته تظهر في أنه أنزل على خير الرسل، خاتم الأنبياء وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذه قيمة أيضا. لذلك ينبغي ونحن نتلو القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة أن نستحضر قيمة القرآن بهذه الأوجه التي سنعمل. اثنين، الخطوة الثانية، لابد أن نعرف الهدف من نزول القرآن. لماذا أنزل القرآن؟ إجمالا لهدفين فقط. الهدف الأول تعليم الناس وتعريفهم، وهذا حق للناس جميعا على الله. ربنا قال لكم عليه حق أن أعلمكم بمعنى أهديكم، وذلك نحن نقول في الصلاة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، علمنا وفقهنا، وهذا حق للكل. حتى قال الله وأما ثمود فهديناهم علمناهم وأرسلنا إليهم من يفقههم، لكنهم أعرضوا عن كلمة الله فالله سبحانه وتعالى انتقم منهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صياقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ده هدف أول نزول القرآن إجمالا. الهدف الثاني إقامة الحجة على المصرين والمعاندين. في أناس في جبلتهم بلادة، ويوم القيامة يظنون أنهم سيضحكون على الله ويقولون لم يبلغنا أحد ولم نعرف المطلوب منا. يقول أنزلت كتابا فيه المطلوب، لماذا لم تبحثوا عن هذا الكتاب؟ ولماذا لم تتقدموا وتتلوا هذا الكتاب وتعرفون ما فيه؟ إذن لا عذر لكم عندي أبدا. ويزول العذر لما نقوم نحن أهل الله وأولياء بتعليم هؤلاء الناس وإقامة الحجة عليهم. نزل القرآن أيضا يكون حجة على المصرين والمعاندين، ولذلك رب العزة رحمة منه قالوا ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وقال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إذا نعرف ماذا أهداف القرآن دي إجمالا. أما التفصيلا، محاور القرآن العشرة أريد أن تحفظوها قبل أن تقوم من هنا وأنتم تتلون الكتاب. كل ما تيجي على آية تصن فيها إلى أي محور من هذه المحاور العشرة. المحور الأول التعريف بأصل هذا الوجود وما له من الكمال والجلال. لازم نعرف ربنا أنه واحد متفرد موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقص، مطلع على أعمالنا، قادر على أن يجازينا بالثواب أو بالعقاب، وأننا راجعون إليه لا محالة، وأن أعمالنا محصية وسنقرأها بأنفسنا بين يدي الله عز وجل، وأنه سيجزي المحسنين إحسانا والمسيئين سوءا. هذه مهمة جدا. كان الناس قبل الإسلام عايشين في ظلام شرك، والشرك أورثهم القلق والاضطراب والظنون الكاذبة والخيالات والأوهام والخرافات والأساطير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وناداهم بنداء الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله هذه دعوة الأنبياء كلهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. لابد أن نعرف الله عز وجل، والقرآن بيتكلم عن هذه. ما من آية إلا وفيها حديث عن الله، سواء في وسط الآية في ختام الآية. أنا فقط أوجه أنظاركم وأنظاركن إلى خواتيم الآيات، خواتيم الآيات. قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ما صلة والله غني حليم بهذا الحديث؟ قال من شروط قبول الصدقة أن نؤديها دون إيذاء لعباد الله أو من عليهم. فإن كان المن والأذى قولوا لهم كلمة طيبة أحسن، قولوا ربنا يفتح عليك، ربنا يلين قلب غيرنا، ربنا كذا كذا، ينصرف وهو راضي. إنما نعطيه فنضربه أو نعطيه فنسبه أو نعطيه فنمتن عليه، قال قول معروف ونفرته خير من صدقة يتبعها أذى. طب ذيل الآية والله غني حليم، قال سيقول بعض الذين فيهم قحة وجرأة على الله عز وجل طيب ما أنا طول عمري بضرب السائلين وأسبهم وأشتمهم، ما حدش عمل فيه حاجة، فين بقى ربكم اللي قادر على الانتقام؟ قال حليم في آخر الآية. طيب واحد ثاني قال أنت بتشدد علينا في شروط قبول الصدقة، طيب مش هنصدق؟ فقال والله غني، يعني إذا كنت فاكرين أن صدقاتكم دي هي اللي هتحيي الناس وتغنيهم، أنا غني، لكن أنا فقط وثقت فيكم وأردت أن أرفع من أقداركم فأعطيتكم لتعطوا عبادي ولأكتب لكم الأجر. ولذلك كانت أسماء تقول لبنتها يا بنت لا توكي فيوكي الله تعالى عليك، لا تربطي على الفلوس فيربط الله عز وجل عنك المال في السماوات، وافتحي أعطيك، لأنه جاء في الحديث ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. فشوف التذليل الجميل، الذين قالوا لن نعطي وخلي الفقراء يعيشوا، قال والله غني هيغنيكم سيغنيهم عن طريق غيركم، والذين قالوا لم ينتقم منا أحد يقول حليم يمهل ولا يهمل. هذا التذليل في حد ذاته من أهم ما يمكن ومن الأساسيات في القرآن لتعريف الناس بربهم. عندما يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وعندما يقول الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إنما يريد بهذا التعريف أن نعطي لله حقه ولا نقصر في حقه بحال من الأحوال. هذا هدف من أهداف نزول القرآن التفصيل، اسمه محور من محاور القرآن. المحور الثاني تعريف الإنسان بنفسه وما يصيبها من علل وأمراض وكيف يداويها الإنسان. الإنسان إذا لم يعرف ذلك ربما يمشي والعياذ بالله كأنه يخرق الأرض بمشيته، متكبر مستعلي معجب مغرور. فقال الله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ويقول ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أنت متكبر عليه، ده أنت من التراب اللي بتمشي عليه، أنت هين جدا مالكش قيمة لو أنك نظرت إلى أنك واحد بتتحكم في الآخرين. لكن لو أردت أن أرفع قيمتك أنا اللي خلقتك من روحي، وما دام قد نسب إلى الله فلا بد أن يكون كريما. فيعرف الإنسان يقول الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ليقول ضع نفسك أيها الإنسان في مكانها الصحيح فلا تستعلي حتى تستكبر على الله في أرضه، مثل ما قال النمرود أنا أحيي وأميت، ومثل ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. وفي نفس الوقت لا تحقر نفسك أيها الإنسان كما كان قبل الإسلام، كان الواحد ينظر إلى نفسه لأنه أحقر المخلوقات، الشجر أحسن منه والدواب أحسن منه والزواحف أحسن منه، الخنفساء نفسها كانت أحسن منه وكان يعبد من الله فكان يحقر نفسه. فجاء القرآن الكريم وقال لا تحقر نفسك ولا تدعي لنفسك ما ليس لك. أنت في وظيفتك عبد لله، عبد لله، يبقى أنت بالنسبة لربنا عبد لا تعلو هذا. وإذا كان أحسن وصف النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو يكرمه، لكن في هذا المقام يقول شفته جاء عندي في السماوات وعند العرش وحين سمع صوتي خر ساجدا لله عز وجل يبكي ويثني علي بثناءات ما يعلمه أحد إلا أنا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقد فتحها بعد أن طرد منها 8 سنين واستعصت عليه العمر اللي فات ده كله 13 سنة، دخلها فاتحا في السنة 8 ورأى أن هذه نعمة ما بعدها نعمة، أنه رد إلى بلده، أن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وفي نفس الوقت مكة التي كانت تصد عن سبيل الله سقطت الآن وأصبحت مركزا من مراكز الدعوة لدين الله عز وجل، نعمة. فأراد أن يشكر ربه فشكره وهو على ظهر راحلته، انحنى صلى الله عليه وسلم حتى استوت رأسه برأس راحلته. فلما دخلوا مكة وجاءوا للبيت الحرام أقبلوا يطوفون ويسعون ويصلون ويقرؤون القرآن ويبكون ويسبحون ويحمدون ويهللون ويكبرون نصف نهار يوم الفتح وليلة كاملة من الليل. والمشركون جالسين على جبل أبي قبيس وبيتأملوا يقولوا متى تنصب المشانق أو المقاصر، إمتى الرجل ده هيذبحنا؟ ولا شيء من هذا أبدا. حتى أخذ المشركون هند بنت عتبة، دي كانت عنيدة وكانت ترفض الإسلام، حتى رأى قبل فتح مكة بثلاث ليالي ثلاث رؤى متتالية، رؤية منها أنها تسقط في بحر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويأخذ بيدها ويقول لها يا هند الطريق منها هنا، فأصبحت تقوم، فأصبحت تقول والله حتى لو كانت النجاة على يد محمد فلن أسلم. جاء اليوم اللي بعده رأت أنها واقفة في مكان قفر وليس معها أنيس، والمكان موحش فيه أسود وحيات وعقارب، فقالت فأخذت تدعو يا هبل، فطلع النبي عليه السلام وقال يا هند، وخذ بيدها الطريق منها هنا. فقالت اليوم التالي حتى لو كان محمد هو الذي سيأخذ بيدي لن أسلم. الليلة الأخيرة رأت أنها تسقط في النار ومعها زوجها، وتقول يا هبل يا أبا حنظلة، قال لها لا أملك لك من الله شيئا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا هند الطريق منها هنا، أصبحت تقول لا أسلم. لكن لما شفتهم ليلة الفتح بيصلوا طول الليل قالت لأخيها في الصباح أبي حذيفة بن عتبة وقالت لزوجها أبي سفيان هلم لآتي محمد فأسلم، فاستغربوا أنا لك أن تكفرين، أنا الأوان أن تكفري باللات والعزة وتدينين بإله آخر، أنا لك أن تكفرين. قالت والله ما رأيت الله عبد في المسجد الحرام بمثل ما عبد الليلة، إن القوم ما باتوا إلا ركعا وسجدا لله عز وجل. ناس كرام لما بيجي لهم النص لا يستكبرون على الله في أرضه وإنما يمرغون جباههم في التراب شكرا لله عز وجل على نعمة النص. ولم تكن مقاصر على مشارقنا في اليوم التالي، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال أقول لكم ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. إن محمد صلى الله عليه وسلم بهذا العمل يطبق ما قاله الله عز وجل المؤمنين لما يمكن لهم، قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالله في القرآن بيعرفنا بأنفسنا حتى نضع أنفسنا في موضعها الصحيح، فلا نحقرها ولا ندعي لها ما ليس لها. وأيضا بيعلمنا في هذا المحور أن النفس قد يصيبها المرض بالطبع، إما بشهوة وإما بشبهة، لكن علاجها فين؟ علاجها في دين الله عز وجل. إن الإنسان خلق هلوعة، إذا مسه الشر جزوعة، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. القضية الثالثة تعتبر هدف ثالث في القرآن تفصيلي، تعريف الإنسان برسالته وشرح هذه الرسالة وكيف يؤديها. كان الله قال لم أخلقك أيها الإنسان هملا وإنما خلقتك لرسالة، اصحى النفس ولا تضيع لحظة من عمرك دون أن تصرفها في أداء هذه الرسالة. قال رسالته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا إجمالا. لكن تفصيلا أول شيء في هذه الرسالة أن يعمر الأرض، كل واحد فينا حسب طاقاته وإمكاناته لكن مع الالتزام بمنهج الله. قال إني جاعل في الأرض خليفة، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. المحور الثاني دعوة النائمين والكسالى أن ينهضوا وأن يستيقظوا ليشاركوا في عمارة الأرض. لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم ثالثا في هذه الرسالة التكاتف والتعاون في وجه المفسدين الذين يريدون أن تتحول الأرض إلى بؤرة من الشر والفساد. نقف في وجههم ونبذل كل شيء، مر بالكلمة فلطوا الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، ومر بالقوة، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كم هدف تفصيل الآن يا جماعة؟ ثلاثة. الهدف الأول التعريف بالله، الهدف الثاني التعريف بالنفس، الهدف الثالث التعريف بالرسالة. لماذا؟ حتى نصرف كل لحظة في عمرنا في أداء هذه الرسالة، ولا نضع عمرنا ليضيع هباء وعبثا، ثم نأتي يوم القيامة يقول واحد يا ليتني رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ما كان عندك الفرصة، أو يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من ضيع عمره فقد غبن غبنا حقيقيا. قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، حديث البخاري. الهدف الرابع من نزول القرآن تفصيلا التعريف بالمنهج الذي نسير عليه، منهجنا جميعا ومنهج الأمم الماضية الإسلام، حتى قال الله إن الدين عند الله الإسلام، ولو واحد طلب السعادة والعزة في غير الإسلام فلن يعطى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. غاية ما في الأمر أن الأنبياء تعاونوا على حمل هذا الإسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل حسب طاقاته وإمكاناته حسب ظروف الناس اللي معاه. الدين واحد يعني العقيدة واحدة، ولكن التشريعات قد تختلف من أمة لأمة حسب إيه؟ حسب حجم الرسالة وطبيعة الرسالة. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وصار رسولا للعالمين كان القرآن الكريم خطاب العالمين أيضا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. لا نطلب العزة في غير دين الله عز وجل، ولا نطلب العزة الكامل في غير كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه جمع ما تفرق في الكتب السماوية السابقة. المحور الخامس القدوة، تعريف بالقدوة، بمن نقتدي؟ بأطهر الناس وأكملهم، بالأنبياء والمرسلين، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء فقد قال الله عنهم ذلك الآية ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، وقالوا إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وقال الله يصطفي الملائكة رسلا ومن الناس، وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. يذكر ذلك ليقول لا تبتغوا القدوة في غير طريق الأنبياء والمرسلين، مهما أعطوكم من عسل وسم فكل هذه الطرق يقف على رأس كل طريق منها شيطان، ولكن الطريق الوحيد الصحيح هي طريق الأنبياء والمرسلين الذين ختم الله بهم ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. القضية السادسة أو الهدف السادس من نزول القرآن معرفة هذا الكون، وصلتنا بهذا الكون، وصلت هذا الكون بالله، وكيف نستديم رخاء هذا الكون ولا نستعديه علينا. الكون كله أرض وسماء وما بينهما مسخر لنا، قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من، إن في ذلك الآيات اللي قوم يتفكرون. وإذا كان الكون مسخرا لنا فهل يليق بنا أن نعبد ظاهرة أو أكثر من ظواهر الكون وهو مسخر لنا، فنكون نحن المسخرين لهذا الحجر أو الشجر أو الدرهم أو الدينار؟ تبقى مصيبة وكارثة. وذلك رب العزة قال في حديث قدسي ابن آدم خلقتك لي وخلقت كل شيء لك فلا تشغل بما خلق لك عما خلقت له. خليك واعي، انت تاخذ هذه الظواهر الكونيه وتنتفع بها. وصله الكون بالله أنه معبود لله عز وجل، أنه مطيع لله. وقال الله له أطع هؤلاء الناس، وتستمر الطاعة والتسخير، ما بقينا محسنين، ما بقينا صادقين، ما بقينا مخلصين. فإن داود ألان الله له الحديد، وسليمان سخر الله له الريح، يركب الريح من بلاد الشام إلى الهند ويغزو طول النهار ويفطر في المغرب في بلاد الشام. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. وهكذا باقي الظواهر الكونية ممكن تسخر لنا كما سخرت لهؤلاء الأنبياء بصدقنا مع الله عز وجل. وقد رأينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتفعون بذلك بصلاحهم. لما كانوا رايحين إفريقيا لقيهم واد لا يستطيعون الدخول منه إلى إفريقيا إلا منه، والوادي مليء بالوحوش، الأسود والنمور، وكذلك مليء بالزواحف ومليء بالقردة، لا يستطيعون المرور. فقالوا لأميرهم أنت رجل مبارك، ادعو الله لنا. فصلى ركعتين ثم وقف يخاطب هذه المخلوقات: أيتها المخلوقات، أنت جند الله ونحن جند الله، جئنا لننصر دين الله، أفسحي لنا الطريق حتى نمر. فرأوا الأسد يحمل ولده، والذئب يحمل ولده، والقرد يحمل ولده، والزواحف تحمل أولادها، حتى خرجوا من الوادي ومر المسلمون سالمين. خادم النبي عليه الصلاة والسلام الخاص به كان خادم متطوع، ربيع بن كعب الأسلمي، يقول: كنت مع المجاهدين ناحية تركيا، وإحنا راجعين جلست لأقضي حاجة وما أعلمت أميري، فمشى الجيش وتركني، ولما قضيت حاجتي قمت فلم أجد الجيش أثرا وضللت الطريق. فوقفت أناجي ربي وأقول له: يا رب، خادم نبيك تضيعه في هذه الفلوات، ألا تدلني على الطريق؟ فوجئ بأسد جاء يقطع الخفار، ووصل عنده وجاء على ساقه وضربه بيده ومشى أمامه كأنه يقول اتبعني. وظل الأسد ماشيا أمامه حتى جاء إلى الطريق المؤدية للجيش، وأشار بيده الطريق من هنا، وراح مسلم كده، شار بيده الطريق من هنا وسلم. دي كرامات من؟ كرامات الصالحين، الكون كله كان في خدمتهم، كان في خدمتهم. فرب العزة يقول: استقيموا معي أجعل الكون في خدمتكم، تعصونني أقلب الكون عليكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ذلك بما قدمت يداك، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذن حسن صلتنا بالله، الكون يكون مستقيم معانا. نعصي الله يتمرد الكون علينا، فيكون التلوث البيئي في الماء والهواء، وتكون الحوادث البرية والبحرية والجوية، وتكون القطيعة بين الناس، ويكون ما لا تحمد عقباه، ونحن السبب وليس الله سبحانه وتعالى. هذا محور رقم كم؟ انتوا اخذين بالكم؟ انتوا صار تعبتوا. طب المحور الأول تعرف بالله، والمحور الثاني تعرف بالنفس، والمحور الثالث تعرف بالرسالة، والمحور الرابع التعريف بالمنهج، والمحور الخامس التعريف بالقدوة، والمحور السادس التعريف بالكون. عظيم، ده انتم مذكرين كويس جدا الحمد لله. المحور السابع التعريف بالعوالم الغيبية التي تعيش معنا وحقها علينا، الملائكة، هذا الخلق العجيب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما دخلت السماوات السبع ما وجدت موطئ قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم يسبح الله تعالى. وقال: لما رحت السماء السابعة وجدت البيت المعمور يدخله الملائكة كل يوم، يدخل فيه 70,000. كم واحد؟ 70,000 يخشوا كل يوم، لا يعودون إلى قيام الساعة، يعني من كثرة الملائكة. والملائكة قال: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. أعلاهم جبريل له 600 جناح كل واحد منها يسد عين الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت معه في الإسراء ماشي جاري آدمي، وفجأة ساعة ما طلع السماوات العلى نشر أجنحته. يا الله، بيقول 600 جناح دول ساعة ما شفتهم لولا أن الله ثبتني لطار قلبي. ومشى معاه 7 سماوات وهو بهذه الهيئة والكفية، والملائكة بيعملوا فيه ايه؟ والملائكة يسلمون ويبجلون للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الملك لأنه رئيس الملائكة، لحد ما وصل لسدرة المنتهى ورح زاج بالنبي صلى الله عليه وسلم في بحار من نور، قال له تعال معايا. قال وما منا إلا له مقام معلوم، أنا عارف نفسي هذا مقام فقط. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إحنا عند سدرة المنتهى، تجلى رب العزة على سدرة المنتهى فأضاء كل شيء فيها. أما جبريل لما تجلى عليه رب العزة و600 جناح يعني شيء عجيب، يقول فأما جبريل فقد صار مثل الحصير البالج من شدة الخوف من الله عز وجل، انكمش في بعضه كأن حصير له عندك 30 سنة جلس عليه من شدة خوفه من الله عز وجل. وذلك يقول الله عز وجل عن هذا الملك وعن غيره يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ورأى رب العزة جبريل وميكائيل يبكيان، قال ما لكما تبكيان؟ قال لا نأمن مكرك. قال كونا كذلك لا تأمن مكري، كونا كذلك لا تأمن مكري، كونا كذلك لا تأمن مكري. هذا الخلق العجيب تعرف أنه في خدمتنا، جبريل بيجينا بالوحي ويجينا يأتينا بالرحمة ويأتي العصاة بالعذاب، وهناك ملائكة موكلون بالأرزاق، وملائكة موكلون بالريح، وموكلون وملائكة موكلون بحفظنا، لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يا سبحان الله، لما رب العزة مسخر لنا هذا الخلق العجيب يخدمنا ويقوم على مصالحنا، أيليق بنا أن نصفه بأنه بنات الله؟ أيليق بنا نعبد الملائكة من دون الله عز وجل؟ لا، كأنه عرفنا هذا التعريف حتى نضع هذا الخلق في حجمه، وعرفنا أيضا أن معنا عالم آخر اسمه الجن، وهذا العالم منه الصالح والطالح والمؤمن والكافر، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وكان الله عز وجل يقول جئت بخلق آخر ينافسكم حتى تنشطوا، فالإنسان لا ينشط إلا بالمنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإن أعرضتم ولم تقبلوا دعوتي وأعرضتم عن اقتداء بنبيي ورسولي فلن يزعجني ولن يزعجه ذلك، لأن في خلق آخر بيعبدوا وهم الجن. وذلك يوم ما رجع من الطائف مضروب صلى الله عليه وسلم ومطرود، جاء في نخلة منطقة بين الطائف ومكة، وقام من الليل يصلي ومعه زيد بن حارثة، وساق الله له الجن، فجلسوا ينصتون ويسمعون وهو لا يعلم، ثم انطلقوا إلى قومهم فدعوهم إلى ما سمعوا. رب العزة أنزل القرآن بعدها وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وكأن الله يواسي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعرض أهل الطائف وأهل مكة عنك فقد سقت لك خيرا أقوى من بني آدم آمنوا بك وصدقوك. كأنها مواساة كانت في نفس الليلة، مواساة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعرف هذا العالم حتى لا نغالي فنخافه، وحتى لا نغالي فنعبده من دون الله، وأيضا حتى نتعامل معه بأدب. فإذا دخلنا مكانا مظلما حق الجن علينا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وإلا آذيناه في أولاده، وإلا انقلب فآذانا أيضا، لأنه بيسكن في الفلوات وفي الأماكن المظلمة. فإذا دخلنا دون أن نسمي الله ونستعيده إنما آذيناه في أهله وفي أولاده، فربما يموت أحد منهم فينقلب يؤذينا نحن، فلما لا نصون أنفسنا اتباعا لهدي الله؟ ولذلك قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه هو السميع العليم. إذن رقم 7 في أهداف القرآن، يا الله، التعريف بالعوالم الغيبية الأخرى من الجن والملائكة لنضعها في موضعها الصح ونتعامل معها بالطريقة الصحيحة. أما المحور 8 التعريف بعقبات الطريق، القرآن بيعرفنا بعقبات الطريق. قال أول عقبة نفسك التي بين جنبي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وثانية، القرين الجني المولود يوم ولادتنا والذي سيموت بموتنا، كل واحد فينا معه قرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مرة على خديجة فغارت عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو جاءك شيطانك؟ قالت: أو معي شيطان؟ قال: نعم، ما من واحد إلا وخلق الله معه قرينه. قالت: وأنت؟ قال: وأنا؟ إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أو فأسلم أي من شره بالمجاهدة صلى الله عليه وسلم. هذا القرين الجني حافظ كل أعمالنا، والسيئات يذكر بها والحسنات ينسيها حتى نظل عصاة. والعقبة الثالثة، أعوان هذا القرين الجني من شياطين الإنس والجن، ليته وحده، ده إبليس بيملي عليه كل ليلة التعاليم، يقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يضع إبليس عرشه على سطح الماء كما في صحيح مسلم، ثم يبعث سراياه، يأتي الواحد منهم يقول: ما تركت فلان حتى عملته على سرقة مال فلان، والثاني يقول: ما تركت فلانا حتى حملته على قتل فلان، يقول: ما عملت شيئا، والثاني: ما عملت شيئا، حتى يأتي واحد ويقول: ما تركت فلانا إلا فرقت بينه وبين امرأته، فيقول: أنت مني حقا، ويعتنقه ويدنيه، يقول: أنت اللي جبت المنافع الكثيرة، خربت أسرة كاملة، ضاع الأولاد، ضاعت الزوجة، ضاع الزوج. هكذا يصنع الشيطان. فعقبة أولى النفس الأمارة بالسوء، عقبة ثانية القرين الجني، عقبة ثالثة أعوانه من شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. إذا كان هذا النبي فما بالك بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وعقبة الدنيا، يا الله، الدنيا بشدائدها وامتحاناتها برخائها وزخرفها وزينتها عقبة كبرى، وما لم ننتبه تجرنا فلا نصح إلا والنداء هلم لقاء الله عز وجل، فنندم يوم لا ينفع الندم. لذلك قال: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ومؤمن آل فرعون كان واعي جدا، قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أما العقبة الأخيرة فهي الهوى. يا الله، الهوى ده أكبر العقبات، واحد عبد لشهواته وأهوائه. قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. محور رقم كم؟ الثامن اللي فات. ما تحسبونش على اللي جاي لان يمكن اموت. وكمان في حاجه انا حافظها، ان نسيت واحده علي العوض تبقى فضيحه، وانا قايل لكم انا عندي 10 حاجات، فما ما تزودوش علي عشان ما اجيش ادور ما لقيش. قال العوض: هم كم واحده فاتوا؟ طب الاولى؟ تعرف بالله. طب الثانيه؟ طب الثالثه؟ طب اربعه؟ خمسه؟ سته؟ الكون سبعه؟ العوالم الغيبية ثماني؟ العقبات تسعة. حقوق الأخوة، حقوق الإيه؟ الأخوة. لن تقوم أمة ولن يقوم لن يقوم مجتمع مترابط متماسك مؤدي دورة إلا إذا نشأ من الأخوة، والأخوة تبدأ بالمحبة. وزيك رب العزة يقول لنا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. يقول: ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. حقوق الأخوة مهمة جدا حتى يعرف كل واحد واجبه نحو أخيه ويطلب بحقه، وإن قصر أخوه فعليه أن يؤدي واجبه ولا شأن له بالآخر، فإن الله سيحاسبه. أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آخر محور، التعريف بالعاقبة والمصير والثمن. إحنا رايحين فين؟ مسافرون، كل واحد منا من ساعة ما تولد مسافر. مسافر إلى أين؟ مسافر إلى الله عز وجل. ولذلك لازم نحط محور أمامنا أو هدف أمامنا، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، إني لكم منه نذير مبين. وفي الحديث ابن آدم كلما طلع يوم النادى ملك، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. اليوم اللي عدي خلاص، فانتهز الفرصة ولا تضح. إيه رحين فيه؟ رحين إلى الله عشان إيه؟ حتى نأخذ حقوقنا التي ضاعت علينا في الدنيا، لأن ولا واحد إلا ما ضيع عليه بعض الحقوق. أنا لا أستطيع أن أضع يدي على أي واحدة من أخواتي دول ما لم تكن زوجتي. يبقى أنا اتمنعت من حاجة كنت عايز أمتع نفسي به، اتمنعت هنا ليعوضني الله عز وجل، بدل الزوجة الواحدة هناك يعوضني 70 زوجة، 70 زوجة. وزوجات ايه؟ نسائنا الاول اعلى مراتب الحور العين، ويكمل لنا بخلق اخر اسمه مراتب المراتب الحور العين الاخرويه. والمراتب والحور العين الاخرويه تغار من الحور العين في الدنيا. وزيك الدكتور عبد المحسن احمد عامل شريط رائع، انا عايزكم تسمعوه وتقروه. وغارت الحور حور الاخره بتغار منكم. هذا رب العزة هيعوضني، وبدل ما كان عندي ملك بسيط كده هيعطيني ملكا يسير الراكب في ظله 2000 سنة ولا ينتهي. بدل ما يعطيني بيت من غير شجرة هيعطيني شجرة في بستاني يسير الراكب في ظلها 100 عام ولا تنتهي. التعويض هنا، وفي نفس الوقت العقاب من الظالمين الذين كانوا يمشون على الأرض، ليسوا هونا وإنما يمشون على الأرض في علو واستكبار وغرور، يستذلون عباد الله، لازم ربنا ينتقم منهم ويري المظلوم القصاص ساعتها. رب العزة يعمل كده؟ كيف؟ عامل كتاب مكتوب فيه كل شيء، وهو مطلع ومشهد الأرض ومشهد السماء، والإنسان يشهد على نفسه 5 شهود. لذلك كان المحور المهم اليوم الآخر وما فيه. لازم احنا بنقرأ القرآن ننتبه إلى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. لنقرأ، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لنقرأ أن نعيم الآخرة غمسة فيه تنسينا تعب الدنيا، وأن عذاب الآخرة غمسة فيه تنسينا نعيم الدنيا إن كنا محاربين لله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا، بالصالح المستقيم الذي كان لا يجد قوت يومه، والكل يؤذيه. يؤتى بي يوم القيامة فيغمس في، يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في النعيم غمسة ثم يخرج منه، ويقول له رب العزة: هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: وعزتك وجلالك ما رأيت بؤسا قط. خالص، صلاح كله، ارتاح. بينما يأتي بأنعم أهل الدنيا الكافر الفاجر الذي كان يصد عن سبيل الله ويريدها عوجا، ويغمس رب العزة في العذاب غمسة ويطلعه، يقول له: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: وعزتك وجلالك ما رأيت نعيما قط. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ويقول عن مثل هذا الصنف: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. كفاية أنك ستكون شاهدا على نفسك. يؤتى بالواحد يوم القيامة فيقول الله عز وجل: ألم أخلق؟ ألم أرزق؟ ألم أزوجت؟ ألم أعطيك مالا وولدا؟ ألم أجعلك ترأس وتربح، تبقى رئيس وتأخذ ربع الغنائم وكذا وكذا؟ يقول: بل. يقول: هل ذكرتني يوما وظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. يقول: إني أنساك اليوم كما نسيتني. ويؤتى بالثاني ويقول: صليت وصمت وعملت كذا وكذا وكذا، ويحلف. يقول الله: اسكت، الآن نبعث عليك شاهدا منك. يقول: من يشهد علي؟ فأمر الله الفم أن يختم عليه فلا يتكلم، ويأمر الله الفخذ والعظم واللحم والجوارح أن تتكلم، فتتكلم كل واحدة بما عملت. ويؤتى بصنف فيقول: ألم ألم ألم؟ فيقول: نعم. يقول: كيف؟ يقول: صدقت، صلي، أمنت بكتابك وبرسولك، وصليت وصمت كذا وكذا. فيقول: صدقت، اذهبوا به إلى الجنة. وفي رواية أنه يقول: تدري لماذا جئت بك هنا؟ يقول: الله أعلم. يقول: جئت بك هنا لأسلم عليك، أأمنك، أقول لك سلام عليكم، لأسلم عليك ولأطمنك. زنوا له وأعطوه كتابه بيمينه واجعلوه يمر على الصراط بسرعة وأسكنوه مكانه في الجنة. من يسمع هذا ثم يفرط فيه؟ هذا المحور العاشر، عايز أعد العشرة وربما أختم عشان الحديث طويل كيف ارتسم بالقرآن. المحور الأول يا رب نسيه، تعرف بالله. المحور الثاني تعرف بالنفس. المحور الثالث تعرف بالرسالة. المحور الرابع تعرف بالمنهج. المحور الخامس تعرف بالقدوة. المحور السادس بالكون. المحور السابع العوالم الأخرى. المحور الثامن عقبات الطريق. المحور التاسع حقوق الأخوة. المحور العاشر العاقبة والمصير وما فيها من ثواب وعقاب. لو احنا خدنا بالنا من هذه وكل ما نقرأ آية نصنفها تروح فين؟ غصبا عننا هنتمهل شوية، فنقرأ الآية على تؤد بتؤدة وعلى مهل فنفقه ما فيها، فيعود ذلك على العقل بخير ويعود ذلك على القلب. هنالك طرق أخرى كثيرة لكن المقام يضيق عن ذكرها، حسبنا هذا. ولما يجي المؤتمر القادم إن شاء الله نبقى نكمل لكم. وصلى الله على محمد وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.